ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمان خواهي پروردگار إنساني وادروس كردوة مدني بالطبع واتا جیان بتنها ناتوانێ بەرێتە سەر، پێویستی بە خەڵک هەیە و خەڵکیش پێویستی بەو هەیە. ژیان وا لە مرۆڤ دەکا کە دۆستی هەبێت و ڕەفیقی هەبێت و صاحب و برادەری هەبێت. هیچ کەسێک نییە لە موسڵمان و لە کافر کە دۆست و برادەر و ڕەفیقی نەبێت، بەڵام با بزانین ئادابی صحبەت و برایەتی و برادرایەتی و ڕەفیقایەتی چۆنە، و فەضڵی چییە، و دۆستایەتی چێ بکەین، ڕەفاقەتی چێ بکەین و لە چێش دوورکەوینەوە. خوای پەروەردگار لە قورئانە پیرۆزەکەیدا پێمان دەفەرمێت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. پروردگار من ده فرمي: أي محمد عليه الصلاة والسلام، تو دست ناكويت كسيك بلا إيمان بخوا وبروجي دوائي هيا لهمان كاتيج دا خوشويستنو دوستايتي هبه بو كسيك کە دژایەتی خوا و پێغەمبەری خوا دەکات عەلەیهی سەڵات و سەلام. جابا ئەو کەسە باوچیشی بێت، یا کوڕ و منداڵەکانیشی بێت، یا براشیان بێت، یا عەشیرەتەکەشی بێت، ئینسانی ئیماندار نابێ دۆستایەتی کەسێک بکا کە دۆستی خوا و پێغەمبەری خوا نەبێت عەلەیهی سەڵات و سەلام. دەبێ ئەو کەسەت خۆش بێ و دۆستت بێت کە دۆستی خوا و پێغەمبەری خوایە عەلەیهی سەڵات و سەلام. ئەو کەسەی کە دوژمنی خوا و پێغەمبەری خوایە و خوا ناناسێت و شوێن پێغەمبەرەکەی ناکەوێ عەلەیهی سەڵات و سەلام، نابێت تۆ خۆشت بوێت. ئەگەر باوچیشت بێ و ئەگەر کوڕیشت بێ و براشت بێ و عەشیرەت و خزمیشت بێت، خوای گەورە دەفەرمێ: ئەی محەممەد، شتی وان نییە کەسێک بڵێ ئیمانم بە خوا و بەڕۆژی دوایی هەیە لە هەمان کاتیشدا دۆستایەتی دوژمنانی خوا بکا، شتی وانییە. یا ایمان دار نیا او کسباب جل ایمانم بخواه بروشی دوائی هی ایمان اکی درویا چونکه کسانی چی خوش دوین که دجمنی خواه پیغمبر اکی خوان یا ایمان دار نیا یا که ایمان دار بیت نا بی دوستایتی کسانی بکات که دجمنی خواه اکی اونو پیغمبری خوان علیه الصلاة والسلام اگر باوکو براشد بیت اگر کریشد بیت خواهی پروردگار بنوح ده فرمه ای نوح شفاعت بو او كرد مكه انه ليس من اهلك چكوا الا اهلي تونيا او بكري اخواتي حساب مكه چونك ايماني نهنا او بخواي گورا چونك شوين تونك او توك رسول نراوي خواي باذاب با ابراهيم ده فرمت خواي پروردگار تي دگينت كبودنيا داوالي خوشبون بو ازري باو چيشت كي چونك كسي چي مشرك بو كواتا پیغمبران نمونه چی واقعیا نشان داوین که خوشویستن تو دوستایتی دبی با کسیگ بی که خوشویستی خواه و دوستی خواه و دوستی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ای او کسانی که با پیچوانی او ما ملب کنو حل سکوت بکن او یا راز ناکن لی ایمانکیان با نویجیش بکن روجوش بگرید ایمانکی دروی او راز نیه یا که ایمان دار بید نابید دوستایتی کسانی چی آواب کات پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحدیث اگده که امام ترمذی روایتی کردو حسن ده فرمید لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی دوستایتی کس نکی الا انسانی ایمان دار نبید و با کسی شناند نخواه مالی خود بو کس هل مرجا الا بو کسی چی بتقوان بی که ببیتا یارمتی داری بو طاعتی خوا نگ مالی خود بدیتا کسانی چی مشروب خوری کسانی چی نویج نکری بی ایمانی دور لخوا پاری تو بکار بینن بو معصیتی خوا لا تصاحب الا مؤمنا دوستایتی کس نکی الا انسانی ایمان دار نبیت کواتا ای مسلمان ای برای مسلمان و ای خورشی مسلمان پرسیار لخود که و تفتیشی نفسی خود که بزانن چین دوستکانی تو چین برادرکان تو رفیقکانت اگر کسانی چی ایمان دار نبن کسانی چی شوین کوتی سنتی پیغمبری خواه نبن علیه الصلاة والسلام اول ایمانی خود بترسی ایمانکت لخطر دایا یوادون من حد الله و رسوله کسی کشریک بو خواه دابنه شخص پرست به ناب خوشت بیه و کسی که محاداتی پیغمبری خواهد که و مبتدع بید ناب خوشت بید دبی رقد لی بید بویا اصلی ایمان بود آدم از رینه الحب فی الله والبغض فی الله من احب فی الله و ابغض فی الله و والا فی الله و عادا فی الله فقد استکمل الایمان هر کسی خوش ویستینی لپی ناب خواه بیه نقل پیناوی دنیا به و کسی چیشی رقل لیده بیتا و لبر خاطری خوارقی لیده بیتا و نک چیشی شخصی لبینیان به او کسا ایمانی تواوا کواتا برای مسلمان او خالق گرنگ و آگاد لی بیت ایمانی تو راستیتی و ناراستیتی با ودر دکوی کبزان دوستی چیت رفاقتی چی دکیت او کسانی که لسر اساسی ایمان بون بخوا دوستی یگنین لقیامت داده من بدجمنی یکتر خواهی گورده فرمی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اوانی که خلیل و رفیق دوستی یکتر بون لدنیا ده لقیامت داده من بدجمنی یکتر تنها تقوی داران نبه که لسر اساسی ایمان یکتر یان خوش ویستوا بویا یچیگ لو کسانی که روزی قیامت لجیر سیبری خواه داده بن که هیچ سیبری اگنیه الا سیبری او نبید و رجولانی تحابا فی الله اجتمعا علیه و افترقا علیه دو کس که لبر خاطری خواه یکتر یان خوش بوید نگ لبر خاطری دنیا او کسانا روزی قیامت لجیر سیبری خواه پروردگار داده بن و لجیر سیبری عرشکی خواه داده بن که هیچ سیبری اگنابی لروزه جگل و نبید و هر وها خواهی گوره لحديثي چه قدسي داده فرمه وجبت محبتي للمتحابين فيه المتزاورين فيه المتجالسين فيه محبت و خوشویستنی من واجب بو بو او کسانی که لپیناوی من دا یکتریان خوش دوه لپیناوی من دا سردانی یکتر دکن و لپیناوی من دا لگل یکتر دادنیشن خوشم دوین او کسانه خوای گور خوشی دوین چه اوانی که لپیناوی خوا یکتریان خوش دوید ابو هريره رضي الله عنه بحديثك من بودي جيرته ولا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرميت جاريچان نفرك چو سرداني براي چي خوي كرت لگوندك خوي پروردگارش ملائكته چي نار ده سر رگاي او مسلمانه لسر شكل انسانك پرسياري لكر فلانه کس بو چوي دروي بو سرداني فلانه کس لبر چي وتي لپيناوي خوا يعني الراس هيج مصلحتي شي دنياي لبين تاندانيه فرمينا والله لبيناوي خواده هيج مصلحتي غنيه لبيناوي بسم جقالوا فرمي دي مجدد دمي من راوي خواي غورم فان الله احبك كما احببته فيه خواي غورتوي خوش ويست هر وكو چون تو او برا مسلمانات خوش دوي وسرداني دكي لبيناوي خواي پروردگار دا او خوش ويست ني كه است علنا مسلمانان دا كم بو سير دكين كس كسي خوش ناوي كبو پاره نبيت بو منصب نبيت بو مصلحتي چي دنياي نبيت خوش ويستن لپيناوي خوا دا كم بو تو نماوا كوات ابراهيمن فضلي زور گوري كه انسان كسي چي خوش ويز لپيناوي خوا بلام او كسد كه خوش دوي لپيناوي خوا بيگومان او كسي كه خوا خوشي دوي كسي چي موحد تنها خوا پرستا كسي كه پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام خوشي دوي چون کشوان کوتی سنتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زناین لتفسیر آیتی لا تجد قوما دفرمون او آیتا ام آیتا بلگی لسر اوی کدو صنف ناب خوش بیوسترین صنفی یکم اوانی که شریک بو خواه دادنینو شخص پرست و گور پرستن صنفی دومیش او کسانی که بدعال دین داد روز دکنو پیش پیغمبری خواه دکونو علیه الصلاة والسلام نکشوانی بکونن نابی خوشت بیوینو دوستایتیان بکی بویا تماشا دکین سعیدی کری جوبیر دفرمید دفرمید اگر لأن یصحب ابنی فاسقا سنیا احب ایلی من ان یصحب عابدا مبتدعا فرمید اگر کرکم رفاقتی کسی چی کم عبادت و کم طاعتش بکا بلام سنی بیت مبتدع نبیت بلام و خوشویستر لوی دوستایتی رفاقتی کسی چی خوا پرستی مبتدع بکات با ما خلطه عبادتی زوره اگر عبادت کهی لسر سند نبو مبتدع بو لخوی وشتی هنای و ناو دین او خوای گور لی قبول ناکا و خوای گور خوشی ناوین او کسانی بدعال دین داده هنن و ببدعکاری زیاتر لخوا دور دکونه و نگل خوا نزیک کونه و کسی خوا خوشی دوید كشوين پیغمبرك اي خواب كوي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بلي اگر راز دكنو خواي خوتان خوش دوي شوين من بكون شوين سنتي پیغمبر بكون خوا خوشي دوين باو مرجه خواتو خوش دوي كشوين پیغمبر بكويد عليه الصلاة والسلام بلام چن خوا پرستي جاهل من هيا مبتدعا پیدالي پیغمبر خوا اوي نكردو هر ديكات پیغمبری خوا اوی کردو هر نای کات دجله خوام خوش دیو پیغمبرم خوش دیو شافعی رحمتی خوای لی بده فرمی لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع اگر خوش ویس نکد بو خوا پیغمبرکی راز بو بایا او تو شوین پیغمبرکی دکوتی جورای علی دکر چونکه انسانی خوش ویس جورای علی خوش ویس تکی دکا بل امراض ناکن او کسانی ادعای خوش ویس نی پیغمبر دکن لگال آواز داد بید علا دین داد داده هنن شتیک دکن که خوای پروردگار اجنی نسر نیا و پیغمبر که اینه کردو علیه الصلاه و السلام کات برکم وریاب بزن دوستایتی چه دکید شاعریک دفرمی عن المرء لا تسل وسل عن قرینه فكل مقارن بالمقارن مقتدی فرمی ل انسان ما پرس بزن چه و اخلاقی چونه سیری رفیق کیب کا کر رفیق کی چون بو او اخلاقی اوش آواه پیوژنا کا پرسیار کای عرف لانا کس د به اخلاق چون به وروشتي چون به نه خیر پرسیار چی تر بکا بل فلانا کس دوستی چیا رفیقی چیا برادری چیا سردانی چیا دکا او علاقی لګل چیا لو بو در دکې کپیاوی چاکه یم خراب بو عبد الرحمن کریسولم عبد الرحمن سلمی د فرمای ابو عبد الرحمن سلمی دفرميت إن من نعمة الله على العبد فرمل نعمة إخوال سر عبد أويك أن يوفقه لصحبة سني من أهل الطاعة ويرده عن مصاحبة أهل الأهواء والبدع والمخالفة نعمة إخوال سرته أويك إخواه داية الددا دوستايتي كسيك دكيك السني بيولا سر سنتي بيغمبر عبادة دكا وخواه برستي دكا قورترين نعمة إخوال سرد أويك كرفيقي كتبوها البجيري تو رفيقي إنساني شوين كوتي سنتي پیغمبر بكي چونك سنتي پیغمبر بدايتكي ايره يو نهايتكي بهشتا ودا فرمي لنعمتي خواه اوه لو كسان الدور خاتوكا مبتدعا خواه پرستيك دكن ببدعو بجهالت چونك بدايتي بدعا ايره يو نهايتكي جهنم خواب من پارزيت كوتا برا كانم باوريابينو بير لخومان بكينو او مسألة بكم نزانين مسألة برادرايتي چيب كينو رفاقتي چيب كينو علاقة لقل چيها بي او مصيري تو دياري دكا برو بحشت دشيا برو جهنم چونك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إنسان لسر ديني برادركيتي بوي باهر يشيق لأي وسيركا بزاني برادرايتي ورفاقتي چي دكات لسر دينيتي نكتنها لسر روشت أخلاقي بيت رفاقتي چيب كي ديني او دقري بيرو باوري او دقري سر راي اوي كروشتو اخلاقي اوش دقري كواتا هول بدا براي مسلمان خوشي مسلمان هول دا تنها دوستايتي كسي كي كإيمان دارا كسي كشوين سنتي پیغمبري خوادا كوي عليه الصلاة والسلام كسي كقبول ناكا لدين داشتي زيادة بيتنا او دين كسي كلسر رقاي راس دمينيتو دي بقاتا بهشتكي خوا او كسانا كش لقليان بيتو دوستايتيان بكيت خواهی گور لید رازی دبی و خوشی دبی تو داد خاطر بهشت و خواهی گور وامان لب کو آخر ما آخر کو الحمدلله صلی الله و سلم علی رسول الله الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله ک خواهی پروردگار نعمتي اوي بسر دارشتي تنها رفاقتي انساني چاكو خوا پرستو شوين كوتي سنتي پیغمبرت كرت عليه الصلاة والسلام او قدري او نعمت بزانا وقدري او رفيق شد بزانا بزانا خوا نعمتي چي قوري بسر دارشتوي بهوي او خوش ويستند بو او كسا لپيناوي خوا خوشي دوي خواي پروردگار روجي قيامت لسر من بره چی نور و رونا چی داد دنید که خلچی هموی غبطه و حسودید پیده با که تمنای اویده کن اوانی شوینی توی انها بید خوشویستن لپیناوی خوا عبادتی چی گوری برا کنم پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمید لحدیث اگدا خیرکم لأصحابه و انا خیرکم لأصحابه خیرترینی ایو او کسی که باشترین تانا لگل رفیقه کی چاکترین تانا لگل دوستو برای کی ومن خير ترين كستانم بو رفيق و برادر و دوست كانم لهموتان باشترم وهروها لحديث اشتر دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه هج دو كسيك نبونا برادري يكتر إلا باشترين يان لا اخوة أو كسيك خوشوستي بو برادرك زياتر لبيتر تا خوشوستنت بو برادرت زياتر بي لا اخوة خوشوستري لا اخوة فاضل تري وشاك تري وباش تري كوابو دبي حقي برايتي بباريزين بزانين چون او برادرايتيا بتو دبيتو دبيت تويشو يك بو قيامتت نكتي چي بديتو برو خرابي بري لحقي براي مسلمان لسر مسلمان اويكا كداوي نصيحتي ليكردي نصيحتي بكي كبجمي وتي الحمد لله دعاي بوب كي بلي يرحمك الله نقوك هندي كسي نفام ونخوين دوار وجاهل كاتك دا بجمي دل الصبري هنا كاوا شريك وخوادانانا صبر بيواندي با بجمي انسانا ونيا كبيه بسفري چيش بكاد قررته ودل انا خيري بيوا ان شاء الله صبري هنا او سفر مكة او جهالة ونفامية او الشركة بو خواي قورا كبجميد بلي الحمد لله سباسي خواي قوربك حقي مسلمان لسرتك بي بلي يرحمك الله حقی چی تر اوه که نخوش بو عیادهی نخوش بکی سردانی نخوش بکی که تکا زانید مسلمانێک برایەکت نەخۆشە. حقی چوارەمیان ئەوەیە کە مرد بچیتە جەنازەکەی و بە دوایدا بچیتاوەک و دەینێژیت و نوێژی لەسەر بکەیت و کەفن و دەفنی دەکەیت و دەینێژیت. ئەوە حقی مسلمانە. بەڵام حقی مسلمان لەسەرت ئەوە نیە کە بچی سێ ڕۆژ لە تەعزیەکەی دانیشی کە بیدعەیە و لە دینی ئیسلامەتیدا نیە. حق ئەوەیە کە نەخۆش بسەردانی بکەی، کە مردیش نوێژی لەسەر بکەی و دوای کەوی تا دەینێژیت و دوعای خێری بکەی، ئەوە کۆتایی پێدێ لێرەوە کە ئەوە سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام. و هەروەها ئەگەر دەعوەتی کردی وەڵامی بدەیتەوە بچیتە دەعوەتەکەی. حقی مسلمان برای مسلمان لەسەر برادەرەکەی ئەوەیە کە المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. ئینسانی ئیمانداری ڕاست عذر بۆ برای مسلمانی خۆی دێنێتەوە. بۆ نمونە دەبینێ برای مسلمانی خەلەلێکی تێکەوت، لە جارێک نەخۆش کەوت سەردانی نەکرد، پێویستیەکی پێبوو نەیتوانی بۆ جێبەجێکا، قسەیەکی کرد بەدڵی نەبوو، هەڵوێستێکی نواند پێی خۆش نەبوو، ئینسانی ئیمانداری ڕاستەقینە مەوقیفی چ دەبێ؟ یەکسەر ناچێ برایەکەی تۆمەتبار بکا، یەکسەر ناچێ غەیبەتی بکا، یەکسەر ناچێ قسەی بۆ هەڵبەستێ. نا، المؤمنون عذارون، عذری بۆ دێنێتەوە. دەڵێ والله لەوانەی عذری هەبێت، ئەکید شتێک هەبوو ڕێگرێک هەبوو بۆیە نەیتوانی ئەو حەقە جێبەجێکا، بۆیە نەیتوانی وەوا بکە، بۆیە ئەو قسەی کردووە، عذری بۆ دێنێتەوە. ئینسانی ئیمانداری ڕاست ئاوایە، بەڵام ئینسانی منافق عثارون، دەپشکنێ، دەکۆڵێتەوە، دەگەڕێ بە دوای چدا، بە دوای عیبێکدا بزانێ برایەکەی عیبێکی نییە کە کەشفی کا لە لای خەڵک و لە ناو خەڵک ئیعلانی کە کاکە فلانە کەس ئەوەی هەیە، فلانە کەس ئەو عیبەی هەیە، ئەو غەڵەتەی هەیە، ئەو تاوانەی هەیە، وای کرد، وای گوت. ئەوە ئینسانی منافقە. و صفەتە، صفەتی ئینسانی منافقە بە دوای چدا بگەڕی، لە چ بپشکنی؟ لە عیب و عاری برایانی خۆت بپشکنی بۆ لای خەڵک باسی بکەی. وامە بە برای مسلمان، والله نوێژ و ڕۆژ و زەکاتەکەت سوودی لێ نابینی کە صفەتی ئینسانی منافقت تێدا بێ بە دوای عیبی ئینسانی مسلمان دابگەڕێی. چونکە هەر کەسێک بە دوای عیبی مسلمانێک دابگەڕێ، خوای گەورە بە دوای عیبەکانی دادەگەڕێ. کەسێکیش خوا بە دوای عیبی دابگەڕێ، فەضحی دەکا، ڕیسوای دەکا، سوچی دەکات لە پێش چاوی هەموو خەڵک خوابمان پارێزێ. کەواتە دائیمەن صفەتی ئەوە تەبێ عذر بۆ برای مسلمانت بێنیەوە. صفاتێکی تر ئەوەیە کە مسلمانی ڕاستەقینە عیبی برای خۆی دەپۆشێت. کاتێک کە عیبێکی بینی ئەو عیبە دەپۆشێ، ناچێ لای خەڵک باسی بکات، وەکە پێویستیەکی بینی بۆی جێبەجێ دەکات، وەکە خەلەلێکی بینی نەسیحەتی دەکات و ئامۆژگاری دەکات. ئەو بریتیە لە حەقی مسلمان لەسەر برای مسلمانی. و ئەگەر دەبینێ بینی دوو برا تێک چووە، هەوڵ دەدات بۆ ئەوەی بینی ئەو دوو برایە ئیصلاحی ذاتی بینیان بکات. چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمووی: ئەلا ئوخبیرکم بئەفضل من دەرەجەت الصیام والصلاة والزكاة. پێتان نەڵێم بە عیبادەتێک کە دەرەجەکەی بەرزترە لە دەرەجەی نوێژ و ڕۆژ و زەکات، ئیصلاح و ذات البین، سلحکردن لە بینی دوو برا، لە بینی دوو عائلە، لە بینی دوو عەشیرەت، سلح لە بینیان بکەی لە نوێژ و ڕۆژ و زەکات، ئەجری بەرزترە لای خوای پەروەردگار. وإفساد ذات البين الحالقة. بلام تيقداني بيني دو برا دو عائلة دو خوشويست، إفسادي بيني أنو تيقداني علاقي بيني أن هي الحالقة. أو تاشرة چه دتاشة؟ يعني چون موس مو دتاشة. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي: نالم أو صفة خصلتي تيقداني بيني مسلمانان مو كانتان دتاشة، ولكن تحلق الدين، دینەکەتان دەتاشێ. چۆن کەسێک بە مووس سەری خۆی بتاشێ، نەک ڕیشی خۆی، چونکە ڕیش تاشین حرامە، چۆن مووەکانت لێ دەبێتەوە؟ کەسێکیش تێکدانی بینی مسلمانان صفەتی بێ، ئاوا ئیمانی لێ دەتاشرێت و ئیمانی پێوە نامێنێت. کەواتە وریا بە برای خۆم، هەوڵی ئەوە بدە دائیمەن ئیصلاحی ذات البین بکەی، بینی برایان پێک بێنیتەوە کە خلاف هەبوو، نەک چی زیاتر ئاگر خۆشکەی و فیتنە گەورەکەیت و دروستی کەیت. و کاتێک کە کێشەیەکیش لە بینی تۆ و برادەرەکەتدا دروست دەبێ، پەلە بکە بۆ ئەوەی کە سەر نەکێشێ و گەورە نەبێ و فراوان نەبێ. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە حەدیثێکی سەحیحدا کە بوخاری و مسلم ڕیوایەتیان کردووە دەفەرمێ: تفتح ئەبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس. هەموو ڕۆژی دووشەممە و پێنجشەمان دەرگای بەهەشت دەکرێتەوە. خواهی گوره لهمو مسلمانک خوش دبیت لو دو روجه دا الا لدو کز نبیت کسی که مشرک بیت مسلمان نی او با ظاهریشی مسلمان بی ولا کسی چشکا بینه و بین اخیه شحنا او کسی که لنیوان او برای چی دا بغضک هیا ناکوچیک هیا رقیک هیا بینی انتیک چوا خواهی گوره دا فرمی انظرو ها دینی حتی اصطلحا او دوانه جاری را گرن لی خوشبون بو او دوانه نیا تاوکو صلح دکنو برایتیان دروز ده بیتوا خواهی گوره پی خوش نیا بینی برایان تک چه تو مسلمانان تک چه ولی حدیثی چی تر ده برای برزم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه خواهی گوره لشوی پازده ان الله لیطالع لیلت النصف من شعبان خواهی گوره لشوی پازده شعبان اطلاع دکا بسر بندکانی ده فرمه لهمو بندكاني خوم خوشبوم إلا لدو كزنبه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لكسك شريك بو خواه دابنه كسك هاوار كاتا غير خواه حيوان بو غير خواه سر ببره پشت بغير خواه ببسته اعتقادي بدارو بردو قبرك هبيتو بپرو بنالي كر هبيت لچاوزار بپرسته او مشركا خواه لو خوش نابت لچه تريش خوش نابه او مشاحن لو كسشك لقل برايكي مسلماني دا چشه لبيني عند هبه خوالي خوشنابه شوي پازده شعبان كنزيق بوتو شوي لخوشبوني گناحا سالان خواهي گوره لو شوه دا لگناهي خلق خوشده به هول دا براي مسلمان لبيني خوتو مسلمانك دا بيني خوتو هج مسلمانك دا شحناو ناكوچي نهاليت بلام چون که پیغمبر خوا علیه الصلاه والسلام ده فرمه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث دروز دنیا بو هیچ مسلمانک هجری برای مسلمانی بکال سه روز زیاتر که بین تو برای ک تک چو سه روز زیاتر دنجی لرا بگری او توشی حرام توشی گناه بوید یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا بیقدقن او روی لا دکات او ايش پشتي له دکات او گناه ل سه روز زیاتر زانایان اهل سنه و جماعه باتفاق ده فرمون الا كسك كچشيتو لقل او لبر خاطري خوابت او دروستا نكسي روج على التابيد هتا هتا تو دنجي لي رابغري دروستا كلبر خاطري خواد بوبي كسيكا غير خواده پرست دنجي لي رابغري بان ويجيش بكات كسيكا بدع على دين دادكات ومبتدعه دوستايتينا كي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام پنجا روج قسيل قال كعبي كري مالك ودور في قكينك چونك مخالفي امري پیغمبر ينكر عليه الصلاه والسلام پنجاروش شكو ولا برخاتر دين ولا برخاتر خوايا انسان مبتدع دوستايتي مك وهجري بك بلام لبرخاتري حظي نفسي خود لبرخاتري شتي دنياي نتي بيني خوتو هج مسلمانك تيقدي وكتي تشدران نتي رازي ببوا هول دزو اصلاح ذاتي بينك زو برايتي وتبايتي بيني ونيوان مان خواهی گوره پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه ده فرمه رول ایمان داران دکه ده فرمه لا تباغضو لا تحاسدو ولا تباغضو ولا تقاطعو ولا تدابرو وكونو عباد الله اخوانا ای برایان ای مسلمانان ای و حسودی به یکتر مبن زور جار لبینی دو برادر حسادت لبینی دو برادر دا حسودی وادکا کبینی ان تیک چید او یان لو دول من تره حسودی پیدا بات او یان لو زیرکتر حسودی پیدا بات او یان بازارکی لوی تر باشتر حسودی پیدا بات او یان بونمونا لو عالم تر حسودی پیدا بات او حسادتا فتنه چی خطر و گوره دینی انسان ناهلت دبی انسانی مسلمان حسودی ببرای مسلمان نبا بو ایم حسودی بکسی اکبرین که خوا نعمتی بسر دارشت بی لیچ اگل بازارکانی دیمشق برا کانم بازاري دمشق بوشي ويبن كهر أهل صنعتي بيك ودكان كان يان ليقرز بون أو بون منزيرن جرا كان أو سوزة فروشة كان أو بون منكتال فروشة ده فرمي عادتي وان شون بو أجر يجي كان مشتري بو هات با شتي فروشة با دواي مشتري دوامي بولا هات با دي قدنا برو لاي رفيقة كم جيرانا كم أو روحي نفروشة برو بولاي أو نك وكو أمره كومالك وسائلي نامشروع وحرام بكار دهنن بس بو يخلق لو بكره لجيرانك ينكرت بونو من الجبسه دتشتي تشتي تداوي هديه بوی خلقی معمل کانی کنکرد. سردیه دچه هدیه تی داد دادنی خلق باز او بکره معمل کانی تر داره بخرد. هر دکان داری هر کس یک بیت لایمنه من شتی چی به هدیه دادمه. لقل اوی کشت کامل ده. او همی حرامه. همی حرامه و ریابه. دتوی زرر ل مسلمانان بدی و لبرای مسلمانت بدی. اول حسودیه و ل پاره پرستیه و آوشتانه دروز دبید. چت پی خوش به خود بو برای مسلمانی شت پی خوش به نک حزب او بکی کتو دکان کد رواجی هبیو کسی ترج نی بید او انسان ایماندار ایمانی تواو نابی تاوکو اوی بو خوی پی خوش بو برای مسلمانی شی پی خوش بید لا تحاسدو ولا تباغضو رختان لیکتر نبی توا ولا تدابرو پش لیکتر هالمکن ای عبدکانی خوا ببن ببرای یکتر کبرای یکتر بن لای خوای گوره خوشویز دبن خوای گوره دتان خاطه بهشت توا كواتب لك أنا حقي مسلمان لسر مسلمان زورة حقي رفاقتي بزانة حقي برادرياتي بزانة كسيك دوستاتي بك كتشاك بي كتشاك يجبو دائما هول دا تشد بو خود بي خوش بو أوت بي خوش بي نصيحتي بكي لا خرابة بيقريني ولا تشاك تشجيعي بكي وهروها طماح لنا موسو لمالي نكي بو أو دوستاتي نكي كخشكي چي هيا كمالي هيا كمصلحتك اللاي أو دزدكي ونخير كاتي كبراتي برادراتي دكي بوفابا حقي برادراتي قد لبير نشيت ما دام براي توبو رفيقي توبو دائما وفات هبي بوي دائما هز بچاك كان يبكى دائما بچاك باسي كلاي خلق نكسي شي بوفابي نكسي شي سبلبي نكسي بي كزو چاك لبير چيتوا وچاك ترين كس وتمان او كسي كلقل برادركي چاكا داو دكم لخواي پروردگار بو خاطرينا وجوانا كاني وصفات برزكاني روحم من پیبكا برادرایتی چی راستقینه لپناوی خوی لبین من دا دروس کا لپناوی او دا یکتر من خوش بوی و کرقیش من لکسیگ بیتوا هر لپناوی او بیت خوای گور برادرایتی و برایتی و خوشویستن لبین من دا زیاد کهی خوای پروردگار شفاین خوش من بدی خوای گور هدایتی او کسانه بدی که گمران بیان گرین تو سر رگای راست خوای گور او کسانی داوای دعای خیریان لیکردون یا ربی خوای داوا کاریکانیان بینیتی جه خوای پروردگار ولامیان بدی تو حاجتیان بوجه بجه که خوای پروردگار لسر خیر خوای گور قرضی قرضدار کان من بدی تو بهشت من بنصیب کی ل جهنم بمن پارزی و آخر من خیر کی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه